السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا قد بدأنا شرح الكلام في معرفة اسمه سبحانه وتعالى الطيب، وقلنا هذا الاسم حظوظ المؤمنين منه أعظم من حظوظ المرء في أسماء أخرى من أسماء الله تعالى، لأن الطيب هو الله تعالى، وكما ذكرنا وإذا كان من عباده طيبون كما ذكر المولى سبحانه وتعالى والطيبون للطيبات مثلا، أو طبتم فادخلوها خالدين، أو الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. إذا كان في عباده طيبون فهؤلاء طيبون، إمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكان حظ المؤمنين منها من هذا الاسم المشرف كما ذكرنا أنه لا يخرج منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما يريد الله تبارك وتعالى، وكما تظهر على المرء آثار أسماء. ذكرنا أن من توحيد الرب سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يهتم بها العبد هي أن تظهر عليه آثار هذه الأسماء، لأنه لا يذكر هذه الأسماء لمجرد الذكر، وإنما من أهم المعاني في إحصاء أسماء الله الحسنى أن يأخذ المرء بحظه منها، أن تظهر عليها عليه آثار هذه الأسماء من آثار أسماء الله تعالى نفسها. إذا كان الله تعالى هو الرؤوف لا بد أن يكون المؤمن كذلك، إذا كان هو البر فكذلك، وإذا كان الودود فهو كذلك، الغفور فهو كذلك، الشكور فهو كذلك، إلى آخر ما ذكرنا من معاني هذه الأسماء وأثار هذه المعاني التي إذا أخذ المرء شيء منها انقلب حاله وتغيرت أخلاقه وتهذبت صفاته وصارت عبادته وسلوكه في الدرجات العليا من معرفة الرب سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله تعالى بالأسماء الحسنى هو أعظم الطرق للوصول إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا يسلكها إلا القليل الذين اصطفاهم الله تعالى لمعرفته ومحبته جل وعلا. لذلك كان هذا الاسم المعظم وهو طيب، إذا أخذ المرء منه بحظه صار طيبا. وقلنا ماذا تعني كلمة طيب هذه؟ عندما يصير المرء طيبا يعني لا يخرج منه إلا الكلم الطيب، كما ذكر الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب ولا يخرج منه إلا العمل الطيب كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين قال فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فما كانوا يعملون لا شك كان طيبا استحقوا به أن يدخلوا جنة الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والعكس خطير كما ذكرنا، إذا كان الطيب مطلوبا في الكلام وذكره الله تعالى في أكثر من آية لا يصعد الكلم الطيب، وألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. فهذا الطيب في القول، وهذا الطيب في العمل، وهذا الطيب في الاعتقاد، يعني في أعمال القلب التي هي السبب في طيب أعمال الجوارح كما ذكرنا. ولا يخرج منه إلا ذلك. وقلنا العكس خطير، لأن عكس الطيب هو الخبث والخباثة والخبيث، أن يكون المرء يخرج منه الخبيث من القول أو الخبيث من الفعل أو الخبيث من الاعتقاد. فكل ذلك قال المولى سبحانه وتعالى فيه: ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. وقال في الآية الأخرى التي ذكرناها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد ذكرنا أنه طال الزمن أو قصر لا بد أن يميز الله تعالى الخبيث وأن يظهره وأن يبين باطنه وظاهره التبيان الذي يحضره أهل الإيمان، والذي يبين كيف كان هذا الشخص ليس مستقيما مع الله تعالى، ويخبئ شيئا ويظهر شيئا ويظن أنه على شيء كما قال المولى فيهم. ولكن ذلك كما أشرنا، والأصعب من ذلك إذا ميزهم الله تعالى قال كما ذكر سبحانه وتعالى في الخبيث: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالخبيث من الأقوال والأفعال والعباد والتصرفات، كل ذلك لا يدخل الجنة إن أتى وعليه شيء من هذا الخبث يوم القيامة. حتى إن المؤمنين كما ذكرنا بعدما يعبرون الصراط يقفون على القنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض حتى إذا نقوا وهذبوا دخلوا الجنة، حينئذ يكون هذا الخبث قد محاه الله تعالى عنهم، أو قد طهرهم الله تعالى منه، أو قد أذهب الله تبارك وتعالى ذلك في النار. فلا يتطهر حينئذ ولا يتنقى من خبثه ولا يخرج من درنه الذي أتى به إلى الله تعالى. إن بقي منه شيء فإنه لا يدخل الجنة حتى يهذب منه وحتى ينقى منه. وهذا هو الخطر الذي ينبغي أن يتعلمه المرء في أقواله كما ذكرنا، في أعمال القلب. أعمال القلب لا بد ابتداء من المحبة لله تعالى والمعرفة به والتوحيد له، ثم بعد ذلك التوكل عليه والرضا بما عنده والصبر على ما ينزل بالمرء، ثم طمأنينة إلى ذكر الله تعالى والسكينة إلى ربه ومقدوره جل وعلا، والاستعداد للقاء الله والشوق إلى هذا اللقاء والاستقامة على أمر الله تعالى، على عكس أن يأتي وقلبه فيه طول الأمل وحب الدنيا وتسويف التوبة وتأخير العمل الصالح، وفي نفس الوقت فيه من الحقد والحسد والغل والصور والشهوات التي انطبعت في قلبه من رؤية النساء ومن رؤية كذا ومن رؤية كذا ومن كلام كذا ومن سماع كذا يطبع ذلك كله في قلبه، لا يكون ذلك طيبا، لأن القلب بيت الرب سبحانه وتعالى. وحين لا بد كما ذكرنا أن يهذب وينقى، لأنه لا ينفع عند الله إلا من أتى بقلب سليم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. فهذه المشكلة الخطرة كيف لا يخرج منك، ولا في تعاملك، ولا في اعتقاداتك، ولا في دخولك وخروجك، ولا في صداقتك، ولا في عبادتك وسلوكك، وكل ذلك كيف يكون طيبا فتتصف بهذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكلما ارتفع شأنك في هذه الصفة قربت من الله تعالى وكنت أقرب إلى جواره وكنت الأسبق عنده سبحانه وتعالى والأحب إليه جل وعلا. هذه إذا مسألة خطيرة، فهموا أهل الإيمان. ذكرنا الآيات الإجمالية في طيب كما أنتم كما علم من حضر، ذكرنا الآيات الإجمالية فيه كيف أن الله تعالى هو الطيب، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، وكيف أن الجنة أعدت للطيبين المحض، وكيف أن المرء يجب أن يكون كذلك طيبا حتى يدخل الجنة. وقد ذكرنا عدة معاني وتفسيرات جميلة لهذه الآيات في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقلنا يدخلون الجنة يقال لهم سلام عليكم طبتم. فإذا كان قد توفتهم الملائكة طيبين وقال لهم الملائكة عند دخول الجنة سلام عليكم طبتم، ذكرنا أن ذلك معناه أنهم في القبر طيبون، وفي الحاشر طيبون، وفي الصراط طيبون، إلى أن وصلوا إلى الجنة قيل لهم سلام عليكم طبتم، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الطرف طبتم وطيبون وهذا الطرف طبتم وطيبون وبينهما البرزخ فقط والنشر، ولا يكون حينئذ إلا طيبين مقبولين عند الله تعالى. وذكرنا معاني هذه الآيات والألفاظ، وذكرنا ما ورد فيها من هذه الآيات، ثم ذكرنا الخبيث وما يتعلق به إلى نهاية هذه الأقوال، ثم بدأنا في تفسير بعض الآيات، التفسير التفصيلي بعض الشيء في الأسبوع الماضي حتى نستكمل جوانب الموضوع. وكان من أهم ما ذكرنا وهو قوله سبحانه وتعالى من حرم زينة الله التي أخرج العباد، وعلمنا هذه الضوابط في هذا المعنى وأنه لا يحتج بها أحد على التوسع في الدنيا التوسع في شهواتها وملذاتها، لأن حال الرسول لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما حاله التقلل من الدنيا وأن يترك الدنيا كما قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أو قال ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. ثم ذكرنا بعد من حرم زينة الله قلنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكانت هي الضابط لهذا المعنى. وفي النصف معنيان، المعنى الأول في هذه الطيبات التي أباح الله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، والأمر الثاني أنفقوا من طيبات ما كسبت. ونهاية المطاف في هذا في هذه المسألة وهي الزينة والطيبات وغيرها قوله سبحانه وتعالى الذي أشرنا إليه في شكر الله جل وعلا كما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أو اشكروا نعمة الله في الآية الثانية في النحل إن كنتم إياه تعبدون. هذه ضوابط إذن التي تضبط هذه القضية في الدنيا وما يتعلق بها. وانظر إلى هذا المعنى وهو أنه قد ضبط لك هذه المسألة في الدنيا والتوسع فيها وفي نفس الوقت ضبط لك قضية الخبث والخباثة وضبط لك قضية الشكر وعدم الطغيان بالنعمة وضبط لك عدم التوسع فيها حتى لا تذهب طيباتك في حياتك الدنيا. ثم بين لك أعلى درجة وهي درجة النبي في الزهد فيها من أصلها صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت درجته أنه صلى الله عليه وسلم في المقام العالي الذي لا أعلى منه في الزهد فيها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لما زهدوا في الدنيا أتتهم وهي راغمة كما ذكرنا في أحاديث الجمعة. نعود إلى آية أو آيتين نحاول أن نتوسع فيهما بعض الشيء لننتهي من درس الطيب وليكون الامتحان كما ذكرنا فيه بعد ذلك. وأول ما نبدأ بهذه الآية وهي في الطيب أيضا في قوله سبحانه وتعالى الذي أشرنا إليه إجمالا حتى الذرية، قد وصفها الله تعالى بالطيب في قوله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حتى لما طلب المؤمن أن يرزقه الله تبارك وتعالى الذرية طلب أن تكون هذه الذرية ذرية طيبة، واسمع المعنى المرجو من ذلك أو المقصد الذي يرمي إليه من يدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك. وهنالك قد أشرنا إليه في قصة زكريا، يعني من لم يرى رسالة يا زكريا إن نبشرك بغلام يروح يدور عليها يقرأها لازم. في رسالة اسمها يا زكريا إن نبشرك بغلام، يقول هنالك دعا زكريا. هنالك فاني حتى لو حد واخد باله من التفسير، هنالك في هنالك بقى بيقول ايه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. جاء هنا الكلام فقال هنالك اي في ذلك المكان قبل أن يخرج، يعني كان يمكن لزكريا عليه السلام أن يخرج ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ولكنه عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما رأى كما يقول هنا لما نبهه الله تعالى بمشاهدة الخوارق في العادات في قول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كان ذلك تنبيها من الله تعالى له بالدعاء في هذا المكان المبارك. وكان كما يقول أهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون يسمعون، عندما دخل المحراب كان هذا المحراب مكان استجابة الله تعالى لمريم، وكان هذا المكان تحدث في هذه الخوارق لمريم أن تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ويدخل عليها زكريا وهو الذي قد كفلها عليه السلام ليأتي لها برزقها وما يصلحها، فإذا بها كل شيء عندها ويسألها مستعجبا أن لك هذا، منين هذا الكلام، من اللي جابه، طب ما فيش حد بيجي لي غير أنا. أو معنى الكلام باللغة الدارجة، قالت إن الله يرزق من يشاء غير حساب. هنالك في هذا المكان المبارك الذي ظهرت فيه آثار الخوارق تنبه زكريا إلى الدعاء لله تعالى، إذا كان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وإذا كان الله تعالى يخرق ناموس الكون ويجعل فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء ويرزق من يشاء، حينئذ تنبه زكريا إلى أن الله تعالى يمكن أن يرزقه الولد، كيف غفل عن دعائه لربه أن يرزقه الولد وهو مما يدخل في قدرة الله تعالى لا يخرج عنها، أن الله تعالى إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. لذلك يقول الشيخ هنا في تفسير الآية، أي في ذلك المكان الذي رأى فيه هذه الخوارق قبل أن يخرج، وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة في قول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون. وقد ذكرنا هذه المسألة، إن كانت فتحا من الله تعالى، إنما إذا تزكى المرء وزكت نفسه وصار أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وصار إلى هذه الحالة الحسنة من كما يقولون من الصفاء بينه وبين ربه، فإنه يعتبر بما يسمع ويرى، إن سمع شيئا إذا به يتنبه بهذا الشيء لأمر قد ساقه الله تعالى إليه، أو بموعظة قد أرسلها الله تبارك وتعالى ليتعظ بها، أو بتذكرة، أو بشيء هو يقع فيه قد نبهه الله تبارك وتعالى إلى أن يخرج منه. تراك جالسا هكذا ثم يأتيك من يقول والله أنا فعلت الذنب الفلاني وكذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه تيجي أنت بقى تقول لا والتوبة والعمل الصالح وأنت واقع في هذا الذنب، وكأن الله تعالى قد ساق لك هذا الشخص ليكون عبرة لك أو تنبيها لك إلى ما أنت واقع فيه، وتطلب من غيرك الداعي التوبة، فحينئذ ينبغي أن تكون أنت أول التائبين، أن تكون ممن يتنبه لهذه الأمور التي يسوقها الله تبارك وتعالى أو التي يعظ المرأة بها. يقول فلذلك عمد أي زكريا عليه السلام بطلب الولد في غير إبانه، ما خلاص لا يستطيع، حتى عندما جاءه الملك وبشره بيحيى عليه السلام قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، هذه سورة آل عمران يعني غير سورة مريم، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ألم تكن أنت الداعي لله تعالى أن يعطيك الولد؟ فلما جاءك من يبشرك به من الله تعالى تقول أن يكون أن هذه على الاستبعاد لقدرة الله من النبي؟ لا، لا يكون على استبعاد قدرة الله تعالى، وإنما على الدهشة التي أصابته لسرعة الإجابة من الله تعالى، ومستفسرا كيف يحدث له ذلك، كيف يرزق الله تعالى أو يهب له الولد وهو بتلك الحال التي لا يرجى منها ولد ولا ترجى من هذه المرأة شيء، كيف يكون ذلك إذن؟ كأنه احتار، طب كيف يحدث ذلك؟ هل ستحمل هذه المرأة؟ وهل ستبقى 9 أشهر؟ وهل ستنجب؟ كيف يصل إلي هذا الولد وكيف يوهب له؟ هذا على المعنى اللائق بأنبياء الله تعالى. يقول: وقد كان هو رضي عليه السلام في حسرة من عدم الولد كما حكى الله تعالى عنه في سورة مريم. وأيضا فقد كان حينئذ، يعني السيد الجليل زكريا عليه السلام، في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، يعني المكان الذي كانت فيه مريم شهد هذه التنزلات أو الأرزاق الإلهية، سميها فيض. ولم يزل أهل الخير يتوخون الأماكن أو الأمكنة بما حدث فيها من خير، ويتوخون الأزمنة الصالحة كذلك. إذا إن ذهب إلى مكة مثلا أو إلى المدينة توخى هذا المكان، قصده لأن يدعو الله تعالى وأن ينتهز فرصة وجوده في هذا المكان الطيب ليدعو الله تعالى أن يستجيب له، أو أن يتوخى هذا الزمان الطيب كالعاشر من ذي الحجة أو كأيام رمضان، أو يتوخى غيرها من الأيام الفاضلة ليدعو الله تعالى فيها، وهي كما سمعنا في هذه الآية الكريمة محل ومظنة استجابة الدعاء عند الله تعالى. لذلك يقول: وسأل، هذا المسألة التالية، وسأل الذرية الطيبة. لم يسأل أي ذرية، كان يمكن أن يقول هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ولدا، ولا أي دعاء غير طيبة، ولدا صالحا إنك سميع الدعاء مثلا. قال: لا، وإنما سأل الذرية الطيبة، لأن هذه الذرية الطيبة هي التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة، لأن هذا الطيب الولد الطيب كالأرض الطيبة كما ذكرنا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كما أشرنا إلى الآيات الكريمة. فهذا الولد الطيب كما يقول هنا يرجى منه خير الدنيا ويرجى منه خير الآخرة، لأنه لا يخرج منه إلا الطيب، فحيثما كان أو فحيثما حل حلت البركة، لأنه طيب كما ذكر المولى الكريم سبحانه وتعالى. لذلك كان كلامه طيبا وعمله طيبا واعتقاداته طيبة وسلوكه وعباداته، يرجى بمثل هذا خير الدنيا والآخرة. لذلك يقول: وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة. ومشاهدة خوارق العادات التي حدثت في هذا المكان الذي كانت فيه مريم عليه السلام، يقول: مشاهدة هذه الخوارق هنا في هذا الحال هي التي خولت لزكريا عليه السلام الدعاء بما هو من الخوارق أو بما هو من المستبعدات، لما رأى أن الله تعالى خرق العادات في هذا المكان المبارك لمريم عليه السلام بدون دعاء وبدون شيء، كما يقول هنا، خول ذلك لزكريا عليه السلام أن يدعو ربه أن يعطيه شيئا من المستبعدات أو من خوارق العادات، وليس الولد على هذا الحال من خوارق العادات، وإنما هو يدخل في إمكانية فعل الرب إذا شاء أن يقول كن فيكون. لذلك يقول: أو من المستبعدات، فقد رأى أي سيد زكريا عليه السلام نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما في زمن الفيض الإلهي، يعني في زمن التنزل للرزق الإلهي، أو في المكان الذي يكون كذلك، فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله تعالى على نحو ما قرره القرافي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز. ونرى هنا كذلك قوله الذي ينبغي أن يتعلمه المرء الطيب عندما يدعو بالشيء الطيب والذرية الطيبة، هنالك دعا زكريا ربه، وهو كيف أن المرء لا يستعظم شيئا على الله جل وعلا ولا يستكبر عليه شيئا كائنا ما كان هذا الشيء. انظر إلى زكريا عليه السلام، طلب من ربه ما لا يمكن أن يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى، من الذي كان يمكن أن يرزقه؟ كما قال: وقد بلغت من الكبر عتيا، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني بلغ من الكبر درجة لا يمكن أن ينجب مثله فيها، وهي امرأته هذه عاقر، فكيف يجتمعان؟ هذا المرأة العاقر والرجل الذي وصل إلى حالة لا ينجب فيها. وهذا ما يتعلمه المرء، أنه إذا ما لجأ إنما يلجأ إلى الله الكريم سبحانه وتعالى، وأول ما يدعو ربه سبحانه وتعالى، ولا يستكبر عن أن يدعو ربه بأعظم الأدعية التي لا يظن أن لها إجابة. فكلما ضاقت عليك الدنيا وسودت في وجهك الكريم، فحينئذ وجه الله تعالى هو الذي تتوجه إليه، لا تتوجه إلى غيره، ولا تلتمس نفعا من غيره، ولا تنتظر أن يدفع عنك غيره أو أن يعطيك غيره أو أن يهبك غيره. فأول ما تلجأ إليه، وأول ما تدعو سبحانه وتعالى تذهب إليه، هو كما ذكرنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فإذا رأيت ذلك الحال علمت أن لك بابا لا يغلق، وعلمت أن لك ربا لا يعوزه شيء ولا يكبر عليه شيء ولا تستكسر عليه شيئا، وكل شيء تريده إذا لم يعطيه إياك، إذا لم يعطيه هو سبحانه وتعالى، فلن يعطيك أحد أو فلن يهبك أحد. وليس كذلك إذا منع الولد ومنع الخلفة، من الذي سيعطيك إياه؟ وإذا استعظمت شيئا وتظن أنه لا يمكن أن يتحقق في هذه الحياة، فإنك إن توجهت إلى الله ووقفت ببابه وتأدبت بحسن الدعاء وتوخيت الأزمنة والأمكنة الشريفة وقدمت بين ذلك التوبة والصدقة إلى آخر ما ذكرنا من أداب الدعاء الصالح المستجاب، فإنه يوشك أن يستجيب لك ربك سبحانه وتعالى وأن يعطيك ما لا تظن أنه يمكن أن يعطى بتة. هذا يحملك على أن توحد ربك وأن تحبه وأن تدعوه وأن تركن إليه، وأن لا يكون لك دعاء إلا إليه، ولا مطلب إلا منه، ولا صدق في طلب ذلك إلا له سبحانه وتعالى، فتتوجه بالإخلاص وصدق النية وصحة العزيمة إلى الله جل وعلا أن يعطيك ذلك كله. إذا بالله تعالى إذا فقدت كل ما يمكن أن يعطيك شيئا وتوجهت إليه عالما بأنه لا يعطي إلا هو ولا يمنع إلا هو، فإنه سبحانه وتعالى يتكرم عليك ويهب كذلك. وهذا كله في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأحوالك أيها المسكين تحتاج إلى ذلك. أنت في أمور الدنيا وأمور الآخرة وكل الأمور التي أنت فيها مسكين فقير، لعرف لا تستطيع أن تفعلها ولا أن تأتيها ولا أن تتمها ولا أن تسير فيها ولا أن تستقيم عليها. من الذي يثبتك ويقويك ويقوي عزيمتك ويأخذ بيدك إليه؟ من الذي يغفر لك ويرحمك؟ لن تجد أحدا في الدنيا يغفر لك ولا يرحمك ولا شيء. من الذي يرزقك ويعطيك هذه الصحة وذلك الجهد وذلك الفراغ وما أنت فيه؟ إن أخذ منك شيئا من ذلك ما استطعت الدنيا أن ترده إليك. هذه هي الأولى. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك. وأن يدعو المرء بهبله يشعر أن الوهب له سبحانه وتعالى، وأنه مسكين ينتظر هبات الله، هبات الله تعالى له، وأنه يدعو هذا الدعاء مع الافتقار والتذلل. وقد شرحنا الجزئية التالية دي، شرحناها في قصة زكريا. يبقى أخواننا يراجعوا الرسالة، لازم رسالة من أهم الرسائل، هي يا زكريا إن نبشرك بغلام. قال ربي هب لي من لدنك، وكان يمكن أن يقول قال ربي هب لي ذرية طيب، مش كده ولا إيه؟ إنما لما كان الوهب في هذه الحالة لا يكون إلا من الله، قال هب لي من لدنك، أو قال إيه هب لي، يعني هذا الوهب وهذا العطاء أن يكون منك، يعني من الله، يعني زي ما تيجي تروح تقول له أنا عايز منك أنت اللي تديني كده، وكأنك تشرف بما يعطيك، وكأنه إذا أعطاك عظم العطية، وكأنه سبحانه وتعالى إذا أعطاك وهبك ما لا يستطيع أحد أن يهبه لك. هذه وتضيف هذا الوهب إليه منك أنت يا الله، لا من غيرك، من لدنك لا من غيرك، ولا أطلب إلا منك سبحانه وتعالى. وهذه يتعلمها المرء، أن يخصص ربه، أن يخصص ربه سبحانه وتعالى بالطلب منه، وأن يعطيه هو لا غيره، وأن يهبه هو سبحانه وتعالى الوهب اللائق به، ليس اللائق بالعبد، من لدنك، يعني من عندك، وما كان من عندك فهو كثير مهما كان، فهو عظيم مهما كان، فهو شريف مهما كان. واضح؟ ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، سميع بمعنى مجيب، وهذه تذلل، وكما يقول تحنن إلى الله تعالى، يعني يقول له وأنت تجيب الدعاء، أنت لا ترد أحد، أنت لا تخيب رجاء أحد فيه، أنت إذا رفع العبد إليك يديه لا تردهما خائبتين صفرا، بل تضع فيهما من الخير، وهكذا في هذا المعنى. علمنا من هذه الآية هذا الحال من، وكان يمكن أن نستكمل، وإنما أريد أن ننتقل إلى آية أخرى. نحن نريد أن نرجع إلى وهدوء إلى الطيب من القول، أن الشيخ له في رأي لم نذكره، نسيت أن أذكره في التفسير الإجمالي. وهدوا إلى الطيب من القول، وقد ذكرنا في شرح الآيات قوله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة كما ذكرها الله جل وعلا لا تختص بالدنيا، وإنما هي حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ويزيد عليها في الآخرة قوله سبحانه وتعالى التالي في نفس الآية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا له الحياة الطيبة في الدنيا وله في الآخرة الحياة الطيبة مع الجزاء للآجر بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الدنيا له الحياة الطيبة كما قال المولى: إن الأبرار لفي نعيم، يعني في نعيم الدنيا وفي نعيم الآخرة. ولذلك ينبغي أن نبكي على أنفسنا وأن نتحسر كثيرا عليها أن المرأة لا يحس بشيء من ذلك، ولا هو حزين على عدم إحساسه بهذا الحال، ولا هو متأثر أي تأثر لأن يسابق وينافس وأن يجاهد نفسه ليحصل هذه الحياة الطيبة التي وعد الله تبارك وتعالى عباده المتقين المؤمنين، أو وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصالحين. وهذه الحياة الطيبة ينبغي أن ينظر المرء في حياته الشقية التي هو فيها إن صح التعبير، أو في حياته الضنك إن صح التعبير، أو في حياته الضيق إن صح التعبير، يرى ما يحيط به من أحوال إنما هو ضيق في أخلاقه، وضيق في وقته، وضيق في صحته، وضيق في أولاده، وضيق في عمله ورزقه، وضيق في تلك الأحوال التي يراها في الشارع والعمل والمواصلات وغيرها. كل ذلك يرى هذه الأحوال فيصاب بهذا الضيق. المؤمنون كما ذكر الله تعالى حياتهم طيبة، أو الأبرار كما شرحنا اسمه البر سبحانه وتعالى. هؤلاء الأبرار حياتهم طيبة وهم في نعيم. هذا النعيم هو معرفة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه جل وعلا، وطيب النفس بما هو مقدور من الله تعالى، والسكون تحت هذا المقدور، والرضا بأن ما كتب الله تعالى لم يكن ليكون شيء خيرا منه أبدا، وإنما قضى ذلك قضاه بحكمته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. وما كان كذلك لابد وأن يستقبله المرء على أحسن الأحوال، وأن يمضيه المرء وهو راض عن ربه ليرضى الله تبارك وتعالى عنه، وهو محب له مقدم لمحبته على جميع المحال. ونرجع إلى وهدوا إلى الطيب من القول، لأن علاقة الكلام السابق بها كما ذكرنا الحياة الطيبة، إن الحياة الطيبة هذه إنما تكون في الدنيا والآخرة، كذلك الطيب من القول في الدنيا والآخرة. فمن هدي فمن هدايات الله لأهل الإيمان في الدنيا أن يكون قولهم طيبا، وهذا القول الطيب يصعد إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فيكون أهل الإيمان في محل رعاية الله تعالى. وفي الآخرة أي في الجنة هدوا كذلك إلى الطيب من القول، وهذا هو المعنى الجديد، أنهم في الجنة إنما يكون كلامهم على هذا الحال الحسن. فإن أكلوا هدوا إلى الطيب من القول، إن شربوا هدوا إلى الطيب من القول. لذلك قال سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فتجدهم يلهمون التسبيح والتكبير والتهليل، وكما يلهمون النفس في هذه الحياة الطيبة التي ذكر الله تعالى. ونشير إلى هذه الآية التي ذكرت ذلك. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا ولماذا كان اختيار العلماء في هذه الآية إلى أن الطيب من القول كذلك يكون في الجنة؟ لسياق الآية نفسها، الله تعالى يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالسياق مع هدوا إلى الطيب من القول، السياق السابق تشير إلى أن الهداية إلى الطيب من القول إنما هي في الجنة، وإن كان السياق اللاحق وهو من الإعجاز القرآني وهدوا إلى صراط الحميد يجوز ويجوز أن تكون الهداية إلى الطيب من القول في الدنيا، إذ هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط المستقيم الذي إن سار عليه أحد في الدنيا فإنه يصل يوم القيامة سالما، كما ذكر الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. كان مقتضى الظاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على جملة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، لأنه قسيم تلك الجملة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، فعدل لاستراء الأسماء. نقول هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. القرآن الكريم كما ذكرنا دائما ما يجمع بين المؤمنين وعاقبتهم، وإن ذكر الكفار ذكر نعيم المؤمنين وما هم فيه من السعادة إلى جوار الرب سبحانه وتعالى، ليظهر بذلك تنعم المؤمنين وعلو درجتهم. فعندما يرى مكانه لو كان كافرا أحس بنعمة الله تعالى عليه وبفضل الله جل وعلا الذي وفقه إلى الإيمان والعمل الصالح. لذلك ترى هذه الآيات المتقابلة، يعني ترى الآيات التي فيها النعيم وترى الآيات التي فيها العذاب، ليعلم أهل النعيم كم كانوا يكونون في عذاب لو كانوا على حال هؤلاء الذين أشار الله إلى سوء خاتمتهم سبحانه وتعالى. ومن يقرأ القرآن الكريم بقى هو اللي بينظر بقى في القرآن شوية ويتعلم، حيرى هذه الآية الذين آمنوا له يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. طب الكفرة عد فاكر الآية اللي احنا بنقولها ايه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ولما يجي بقى المؤمنين، عندما يأتي المؤمنون ليروا أن عاقبتهم كما ذكر الله جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وأهل الجحيم يقال لهم هذا الوصف الذي بين الله جل وعلا في قوله اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا ثيابهم إما قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ويتاني جبا هنا يلبسون فيها وهدوا إلى الطيب إلى آخره، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الآية لذلك يقول، فقوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا مقابل لقوله جل وعلا الكفرة كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقوله يحلون فيها من أساور من ذهب مقابل لقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بحلياتهم التي تصب عليهم هي الحميم. وقوله ولباسهم فيها حرير مقابل لقوله قطعت لهم ثياب من نار. وقوله وهدوا إلى الطيب من القول مقابل لقوله وذوقوا عذاب الحريق والسوء من القول الذي يسمعونه والذي يكونون به، فإنه من القول النكد. يقول وهدوا إلى الطيب من القول، يعني أن الله تعالى يرشدهم إلى أقوال، يعني يلهمهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المؤمنون الذين ينبغي أن ينظروا في أحوالهم التي هم فيها، هل هم في محل إلهام الله تعالى تلك الأقوال الحسنة، وألا أن الله تعالى قد أهملهم وتركهم ولم يعبأ بهم سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا في محل رعاية الله بهم ولا نظر الله تعالى إياهم. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون سببا مخيفا للمؤمنين في هذا السياق القرآني عندما يقول وهدوا إلى الطيب من القول، يعني أن الله تعالى يرشدهم إلى أقوال، يعني يلهمهم، الهداية هنا بمعنى الإلهام، إلى أقوال حسنة يقولونها فيما بينهم هذا في الجنة. وما وصلوا إلى الجنة بهذه الأقوال الحسنة إلا لأن تلك الأقوال الحسنة وتلك الأقوال الطيبة كانت دأبهم في الحياة الدنيا، وما كانوا يخرجون عنها إلا الأقوال السيئة الخبيثة أبدا فيما بينهم وبين ربهم، وفيما بينهم وبين الخلق في كل الأقوال ما يصدر منهم إلا ذلك القول الحسن، كما كان منطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله، ولا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان أحد أحسن ردا ولا جوابا منه صلوات الله وسلامه عليه في كل الأحوال، وقد علمنا صبره وكظمه للغيظ وتحمله للأذى، وما كان يرد إلا جميلا كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله في هجران هؤلاء المؤذين في أكثر من آية كما ذكر الله جل وعلا. ومن هذه الأقوال الحسنة التي ألهموها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وذلك ما يحمل المؤمنين على دوام الذكر لله تعالى ومجاهدة اللسان على ألا ينطق إلا حسنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الإيمان أن يتكلم المرء بخير أو يصمت، كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تلك دليل الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وبالله واليوم الآخر بالذات لهذه العظمة التي أشرنا إليها يوما ما، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدفع إلى المحبة وإلى التزام الأوامر وإلى الانكفاف عن النواهي، يدفع المرء إلى الخشية والخوف والرجاء من الله تبارك وتعالى، يدفع المرء على الحياء من الله تعالى حق الحياء، يدفع المرء إلى الخوف من عذابه ونقمته جل وعلا. واليوم الآخر إذا كان على سبيل الإنذار والتهديد والتخويف فهو لا شك أعظم مخوف، والساعة كما يقول المولى والساعة أدهى وأمر، يعني هي شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر، شر غائب ينتظر الدجال، والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر، يعني أن الناس ساعتها يغشاهم من الكرب ومن الضيق ما لا قبل لهم به، حتى يذهبوا إلى الأنبياء ليستشفعوا لهم إلى الله تعالى. وهذا من أعظم المواقف صعوبة وشدة، والتي لا يكون المرء آمنا فيها إلا بتأمين الله له سبحانه وتعالى، وإلا بأن يكون قد أتى ربه سبحانه وتعالى طيبا كما ذكرنا. ويجوز أن يكون المعنى أنهم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة، وهو معنى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهذا أشد مناسبة بما يقابل ما يسمعه الكفار من قوله وذوقوا عذاب الحميم. وهدوا إلى صراط الحميد، والحميد من أسماء الله تعالى كما ذكرنا وشرحنا من قبل، وهو أي المحمود كثيرا، معنى فعيل معنى مفعول، أو هو الحامد كما ذكرنا أن حميد بمعنى محمود أو بمعنى حامد، وكلاهما يتصف به الرب سبحانه وتعالى على المعاني التي ذكرناها من أعظم المعاني في هذا الاسم المشرف الحميد. فكذا الناس هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ولا لسه حزانة على أن الله تعالى لم يلهمهم ذلك ولم يهديهم إليه، وأنهم ما زالوا في السيء من القول والسيء من الفعل والسيء من الاعتقاد والسيء من الظاهر والباطن. من الذي حصل الطيبة في أحواله وأقواله في ظاهره وباطنه فيما بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، حتى ينتظر أن يكون أو أن يأتي الله تعالى طيبا يوم القيامة، أو أن ينتظر أن تأتيه الملائكة لإخراج روحه، يقولون كما قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. المرء حينئذ مطالب أن يفتش على نفسه وأن يجاهدها وأن يحاول أن يتحقق بهذه المعاني من الطيب في الأقوال والأفعال كما شرحنا تلك الآيات إجمالا وتفصيلا، حتى يكون أهلا لأن يقال له يوم القيامة طبتم فدخلوها خالدين، إذ لا يجاور الله تعالى في جنته إلا الطيب المحض، فإن أتوا عليه شيء من الخبث فإنه لا بد أن يطهر في النار حتى ينقى ويهذب ليكون لائقا بأن يدخل الجنة. هذه واحدة. والثانية وهي العقاب الشديد للخبيث من الأقوال والأفعال والأموال كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، وقوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. كل ذلك يبين للمرء هذه المعاني. ومن أراد أن يتوسع في شرح الآيات فقد ذكرنا كل الآيات تقريبا إجمالا، وذكرنا بعد ذلك بعض الآيات في الشرح التفصيلي، يعني اللي عاوز يتوسع يبقى ممكن يتوسع في الطيب فيما يكون سببا لرحمة الله به وسببا لمحبة الله إياه. انظر إليك وأنت غير مخلص يخرج منك الخبث، انظر إليك وأنت غير صادق يخرج منك الخبث، انظر إليك وأنت غير صريح مع إخوانك يخرج منك الخبث، انظر إليك وأنت تسخر أو أنت تطاول أو أنت نمة أو أنت اغتاب غير، كل ذلك من الخبث. انظر إليك فيما تضع في بطنك ذلك، انظر إلى عينيك وجوارحك ماذا يخرج منها من الخبث وبماذا تقع على الخبث إلى آخره. وعندما تقترب شيئا من هذا الخبث اعلم أنه إذا لم يتطهر بالتوبة في الدنيا فإنه لا بد أن يطهر يوم القيامة، واعلم أنه إذا ما عاش بهذا الخبث فإنه لن يحيا هذه الحياة الطيبة التي بشر الله تعالى بها هؤلاء الطيبين. وإذا كان كذلك فلا بد أن يميزه الله تعالى من الطيب، وإذا كان كذلك فيوشك أن تكون تلك العاقبة السيئة تنتظره عند الله جل وعلا. واضح؟ يجي بقى يبص شمال يبص يمين يتكلم يخرج يدخل يخرج منه شيء يدخل، كل ذلك أن يقيسه بهذا الميزان الذي ذكر الله تعالى. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كما أمر سبحانه وتعالى. كل الأسئلة دي بقول لك أنا مش هينفع طيب معاك، يجي يقول لك إيه طب أنا لما أبقى طيب واحد ينكذب يبقى مش نافع الطيب والناس هيعاملوني وهيفهموا الكلام ده غلط ويفتكروني بقى إيه يعني واحد مسكين وسميناه كروديا يعني المرة اللي فاتت، ويقول لك ده إيه ده أخ ملطشة ولا إيه، يقول له لا أنت عليك أيها المسكين الطيب أن تأخذ بما أمرك الله تعالى به ورسوله، والله تعالى هو الذي يتولى الدفع والدفاع عنك، ودفع الله تعالى ودفاعه عنك أولى من دفاع نفسك أيها المسكين. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان واقفين ورجل يشتم أبا بكر رضي الله عنه حتى إذا انتهى من شتمته قال له أبو بكر أنت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر بابي أنت وأمي، قال ما زال الله تعالى إن الله تعالى قيض لك ملكا يرد عنك حتى إذا رددت عن نفسك انصرف الملك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو على هذا الحال الذي ندعي اليوم، المرء يعني لابد أن يكافئ السيئة بالسيئة وإلا محمول يعمل الحركات دي يعمل هذه الأصوات الطيبة ده وفكرها طيبة وجاهد شغال تاني. هذه المسألة مسألة الطيب عندما يكون المرء عندما يكون طيبا مع الخلق يكون سببا لأن يتجرأ عليه وأن يظن به السوء وأن يستخف به وأن يكون موضع سخريته مثلا أو غير ذلك مما نسمع من هذه الشبهات التي يثيرها الإخوة، كأنه يريد أن يقول لا أنا مش هبقى طيب معك، كأنه يريد أن يقول لا أنا معترض على هذا الكلام في أن يكون طيبا، وإذا لم يكن رديا مع الخلق وإذا لم يكن سيئا معهم سيسخرون منه ويظنون به أنه هو الهزء الذي ينبغي أن يكون محل ضحكهم واستهزائهم. لا، أنت تعلم هذا الأمر وهو أنك إذا قمت بما يرضي الله سبحانه وتعالى واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ترجو بذلك رحمة الله جل وعلا. وإذا رأيت الصحابة في مكة المكرمة في عهد الإيمان الأول كنت يمكن أن تقول أسوأ من ذلك، لأنهم كيف يسقطون وكيف يؤذون وكيف يضربون ويشتمون ويسحبون على وجوههم في جبال مكة في شدة الحر فيها، ومع ذلك صبروا وكظموا غيظهم وتحملوا الأذى حتى كان نصر الله تعالى لهم. المهم المقصود من هذه المسألة كم تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل أن تكون أخلاقه على ما أمر الله جل وعلا به. ولعلك إن عكست الكلام فقلت لأنك لما أخذت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبعت توحيد الله تعالى باسمه بأسمائه الحسنى تلك، لعل بركة هذه الأسماء وبركة اتباعك للسنة وبركة أخذك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبركة مجاهدتك لنفسك على أن تكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك كله سببا لهداية هذا الشخص وبعده عن تلك الأخلاق الرديئة. وكم قد رأينا من ذلك أن تتعامل بأسلوب حسن مع بعض الناس إذا به يأتيك ويستسمحك ويطلب منك أن تغفر له، ثم يصير إلى المسجد ويبدأ في الالتزام بأوامر الله تعالى. وهذه يبدو من سؤال بعد يقول فلان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أشهد الله على محبة فضيلتكم في الله تعالى وأسأل الله لكم تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية جميعنا وأسألكم الدعاء لي. يقول أرجو من فضيلتكم أن تنبه على الإخوة الذين يأتون متأخرين وفضيلتكم تصلي العشاء فيجلسون منفردين أو يصلون النوافل منفردين، ما هو الأولى لهم؟ قلنا عن التأخير عن صلاة العشاء هذه مصيبة إلى الآن لا أجد لها حلا، يعني أنا لا أدري لماذا يتأخر الناس عن ربهم سبحانه وتعالى، ولماذا يتأخر الناس عن طول القيام لله جل وعلا والإقبال عليه والتنعم بذكره وسماع آياته جل وعلا. لا أفهم هذه المسألة أبدا، لا أفهمها إلا أن الناس لازالوا أو ما زالوا متضررين متأففين من الوقوف بين يدي الله تعالى ومتململين من هذا الوقوف، وأنهم يودون أن يخرجوا من هذه الصلاة لا يستريحون بها وإنما يريدون أن يستريحوا منها. النبي يقول أرحنا بها بلال ونحن نقول أرحنا منها، فإن جاء متأخرا ذلك كما يقول يعني غايته العظمى وسرور نفسه وانشراح صدره أن يأتي متأخرا على الله تعالى، ولو كان عنده محاضرة ولا شيء في الدنيا ولا شغل ولا كذا ولا كذا تجده يأتي مبكرا من أول الآتين إلى الدنيا والسير فيها أو إلى غيرها من العمل خوفا من أن يخصم عليه أو أن يطرد أو شيء، ولا يخاف أن يطرد أو أن يحرم من رحمة الله تعالى والإقبال عليه. وكم رأينا من المحرومين في هذه المسألة، الناس كيف يرون أنفسهم محرومين من فضل الله تعالى وأنه سبحانه وتعالى لا يريدهم، عشان اللي بيجي متأخر بقى بيجي بعد العشاء ده يعرف أن ربنا مش عايزه ولا عايزه يصلي عشاء ولا يدوبك على قد مجيئه يبقى هو ده مطلوبه وخلاص. أن الله تعالى هو القائل في هذه الآية الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، من ينيب. الله يجتبي إليه إيه؟ الاجتباء ده حاجة عالية، ويهدي إليه من ينيب، وينتفي الاجتباء ينتفي الإنابة. والحمد لله يعني السمع المتكلم لا في اجتباء ولا في إنابة، لهو من المجتبين المصطفين الأخيار يعني، ولا من المنيبين إلى الله تعالى الذين أخذهم الله تعالى إلى نعيمه الذي يتنعمون به، وإلى سرور قلوبهم وجنة دنياهم، وإلى نور أبصارهم وأفئدتهم. يصلوا فبسرية ويجوا ليعودوا مفردين. قلنا إذا أتى المرء مسجد الجماعة وقد صلى الجماعة ينبغي عليه أن يدخل في الجماعة الموجود. وبعدين يعني إيه يصلي برا؟ ما أنا مش فاهم، مش فاهم هذه يصلي برا يعني إيه؟ يعني إيه يصلي برا؟ يعني مستتقل الصلاة وبيروح يدور على إيه؟ على صلاة خفيفة كده تيجي على قلبه، ولا يجاهد فيها نفسه، ولا يقبل فيها على ربه، ولا يستمتع بآيات الله تعالى وتدبر فيها ويقبل عليها، ولا يرتفع درجة عند الله تبارك وتعالى بهذه المجاهدة، ولا غير ذلك. وبعدين يجي نقول كيف نبكي بقى. وقل السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. شاب توفاه الله تعالى وهو في 35 من عمره، وأراد أقرباؤه أن يجمعوا له مالا ويخرجوه صدقة جارية ثوابا له، هل يجوز؟ يعني أنا آخذ بهذا المذهب، أنا العبد الفقير آخذ بهذا المذهب بجوازه. وأخي يقول السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يفعل من يشعر بأنه أصيب بمس أو سحر؟ هل يلجأ إلى المعالجين بالقرآن، أم ماذا يفعل مع العلم أنه يقرأ سورة البقرة كل يوم؟ طيب ما أنت بتقرأ سورة البقرة كل يوم، يبقى شعورك بمس أو سحر شعور يعني على أقل تقدير نقول فيه شعور مبالغ فيه، أو شعور غير حقيقي في الغالب طالما أنت تقرأ سورة البقرة. ولكن المطلوب منك حال قراءة سورة البقرة أن تقرأها على الترسل وعلى التدبر وعلى التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وعلى المعاني التي تكون سببا لإذهاب هذه الأمراض التي يمكن أن تحل بالمرء. أخ يقول في الآية التي شرحتها سلام عليكم طبتم، أليس من الممكن أن يكون قد محصوا في القبر من الذنوب حتى يأتي يوم الحشر وهم طيبون؟ لا مش ممكن. ليه؟ لأن الملائكة تتوفاهم الملائكة طيبين، إذا قلنا تتوفاهم طيبين فلم يبقى شيء يمحصوا عليه، يمحصوا على إيه بقى؟ قد غفر الله لهم سبحانه وتعالى وانتهت مشكلتهم في غالب الحال. فإذا توفتهم ملائكة طيبين بما يمحصون في قبورهم، هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم في خلال هذه الفترة ماتوا طيبين، ثم دخلوا الجنة وقيل لهم طيبتم فادخلوها خالدين، فهل بعدما ماتوا فعلوا ما يمكن أن يمحصوا عليه؟ ها؟ هل واخد بالهم؟ ثم ماتوا طيبين ودخلوا الجنة قيل لهم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين، هل أتوا بعد ذلك بعد أن ماتوا بما يمكن أن يكون سببا للتمحيص؟ ها؟ يعني بعد ما ماتوا راحوا عملوا في القبر شوية سيئات. أمال إيه؟ هم ماتوا طيبون؟ ماتوا وهم طيبون مش كده؟ طيب دخلوا القبر، هل هناك ما يمحصون عليه حتى يكونوا طيبين أم أنهم قد دخلوا القبر طيبين؟ دخلوا طيبين، وبعدين استقبلتهم الملائكة بالجنة قالوا سلام عليكم طيبتم، يبقى هم كانوا طيبين مش كده؟ بعد ما دخلوا القبر وهم طيبين، هل يمكن أن يأتوا بأعمال غير صالحة؟ هل ينتهكوا يعني حدود الله تعالى في القبر وفي النشر حتى يمحصوا بعد ذلك؟ ممكن؟ نعم. نعم. لا يشمل دول ودول، بس طبتم دي هي جاي عبر بالايه؟ عبر بالفعل هنا، لانه ايه؟ مفيش ارتباط بين طبتم دي وطبتم بتاعت الوفاة، وممكن يبقى طابوا، يبقى توفاتهم الملائكة غير طيبين فمحصوا في القبر، فلم يبق لهم ما يمحصون عليه يوم القيامة، أو بقي عليهم ما يمحصون عليه يوم القيامة فمحصوا في الحشر والميزان وآخر شيء على الصراط، فإن بقي شيء فعلى القنطرة بين الجنة والنار، وهو في حقوق الخلق بينهم وبين بعضهم. وفي ياسر يقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مباركة، إن شاء الله جعلنا الله من المستفيدين بعلم فضلاته. هل يجوز صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر ويوم عاشوراء والتسع الأوائل من ذي الحجة عن الوالد المتوفى أو الوالدة؟ يعني على إهداء الثواب ولا على أن عليهم صياما لم يصوموه فأنت تصوم عنهم هذه الأيام لذلك الصيام الذي قد تركوه من صيام الواجب؟ إهداء الثواب يجوز إن شاء الله. وفي يقول ليرجع الإفادة في السؤال الآتي، كيف يحترز الحاج من سلس البول المؤقت والمذ أو الوادي الدائم؟ مفيش حاجة اسمها سلس البول المؤقت، يعني مش سلس بول اللي هي نقطة ونقطتين اللي بتنزل بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة، وهذه ينبغي أن يتنزه عنها المرء لأنها لو نزلت عليه في الصلاة بطلت الصلاة. يقول مع العلم أن التحرز قد يؤدي إلى لبس الثوب المخيط. المخيط يعني إيه؟ مش فاهم. المخيط اللي هو إيه؟ صاحب السؤال ها؟ يعني هلبس إيه؟ مخيط إيه؟ يعني أجاز أهل العلم في هذه الأيام أن يلبس المرء هذه الحفاضة مع الإزار، فإن كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن يلبس هذه الحفاضة وأن يضع هذه الأوراق، أوراق النشاف يعني هذه، وإن وجد فيها شيئا غسل المكان وتوضأ وانتهت المشكلة. أما اللي أنا بسأل عليه إن هو صديقنا مش واخد باله من كلمة المحيط والمخيط. المخيط يعني المحيط على الجسم كاللبس الطبيعي الذي يلبسه في غير الإحرام، مش المخيط يعني اللي متخيط، يعني اللي فيه خيط، يعني افرض أنا مثلا إيه جبت رداء وجيت مخيطه من هنا ومن هنا، يعني خيطت الطرف ده أو الطرف ده أو عملت له أي خياط، أو جبت إزار ولقيته طويل شوية، جيت من إيه تاني ومخيط. دي هذه الخياطة لا تدخل في النهي الذي ورد في لبس المحرم في حال إحرام، سواء في نسك الحج أو العمرة. هذا هو مش فاهم بقى، هيضطر للبس المخيط، يعني هيلبس مثلا شورت مثلا تحت الإزار ولا حاجة. المهم يعني مشكلته محلولة بأنه ممكن يلبس حفاضة ويضع ورق نشاف وتنتهي المشكلة. بس يحاول يفهم هذه المسألة عشان ما يبقاش نايم على أسئلة غلط. أخ يقول جزاك الله عافاك عن الشيخ، جزاكم الله خيرا. أرجو الرد على السؤال لأنه مهم جدا بالنسبة إلي. قال أخ إنه إذا حدث شيء سوف أذبح، هل له أن يأكل من هذا الذبح أم لا؟ في الغالب إذا لم ينوي شيئا، يعني اللي بيقول والله لو حصل لي حاجة أنا هذبح الشيء الفلاني، غالب أحوال المتدينين أن يكون أو غير المتدينين أنه سيذبح ذلك لله تعالى، لكن هذبح حاجة لله لو حصل كذا. ومعنى ذلك الكلام أنه لو لم يحدد، يعني لو لم ينوي شيئا آخر معه مع هذا الذبح، فإنه حينئذ لا بد أن يخرجه كله للفقراء، لا يأخذ منه شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. واضح؟ أما إن نوى مع الذبح أنه سيأخذ شيئا منه، يأخذ ربعه يأخذ ثلثه، فله ما نوى. هكذا يعد لي سؤال لم يجب عليه وهو سؤال مهم لا ينبغي أن نتركه. أخي يقول شاب توفي بمرض في بطني، أرجو الدعاء له بالمغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه يا رب العالمين. أخي يقول كنت في رمضان غضبان وأنا أفطر في رمضان مع أسرتي. أنا مش عارف الكتابة، مش عارف أقرأ، أنا بعرف الشبكة. فحصل شيء فأقسمت ألا أفطر في رمضان في البيت، ولكن فطرت عندهم معهم حتى لا أخالف أو أعصي أمي أو أبي، فهذا علي كفارة؟ نرجو الإيضاح. أيوة نعم، أنت أقسمت لا تفطر في البيت فحنست في هذا اليمين، ينبغي عليك أن تكفر. كفارته إطعام 10 مساكين الآية، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا